من الاستفتاءات الواردة. هذا السائل يسأل عن شرائه سيارة بمئة وخمسين ألفا مقسطة، أي مفرقة أقساطا، مع كون قيمتها مئتا ألف، فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز هذا، ويسمى هذا الزيادة في السعر مقابل الزيادة في الأجل، أي أنه يؤخر أجل السداد مقسوما على تأخير المدة. يقول هذا السائل: بعض الناس يقول الله يلعن شيطانك، ما حكم ذلك؟ تقدم أن لعن الشيطان جائز، والأولى الاستعاذة منه. يقول: هل حديث صدقك وهو كذوب يجوز بوصفه غير اللعن؟ نحن ما تكلمنا عن صدق، تكلمنا عن إيش؟ ما يجري على ألسنة الناس من الدعاء على الشيطان، وقسمناه ثلاثة أقسام: ما يكون استعاذة هذا الأول، والثاني ما يكون لعنا، والثالث الدعاء سوى الاستعاذة واللعن. وأما الأوصاف فلن نتكلم عنها، فهذا الحديث فيه صفة صدقك وهو كذوب، يعني صفة الشيطان. يقول: هل المراد بالمن هو الواقع في الآخرة والحديث في الواقع في الدنيا؟ من الله على خلقه يكون في الدنيا والآخرة، والمن الواقع منه سبحانه وتعالى هو تكرار ذكر النعمة لإظهار إكرام المنعم عليه لا لانتقاصه. يقول: هل علامات الساعة من الدين أم لا؟ فإن كانت نعم لما لا ينبه ويبين أكثر؟ الجواب: نعم هي من الدين، وبيانها بحمد الله منشور ظاهر، فنحن في درسنا هذا مر بنا علامتين من علامات يوم القيامة، هي المذكورة في حديث جبريل. يقول: كيف القول بأن التفاسير المتقدمة بأن التفاسير المستحدثة من اكتشافات علمية حديثة موافقة لسياق القرآن لم يكن يعرفها الصحابة، وذكر آيات من ذلك كقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، وقوله تعالى: ظلمات بعضها فوق بعض، وقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومن قال لك أن الصحابة لا يعرفون معاني هذه؟ هم يعرفون أن الشجر يجعل منه نار يوقدونها، ويعرفون أن الظلمات متفاوتة، فهم يدركون ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الموج وغير ذلك، وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم يدركون معانيها. وأما ما زاد على ذلك إن صح فهو لا يقدح في أصل المعنى، فأصل المعنى معلوم، لكن ما يزيد على ذلك لا يقدح في كونهم يعرفون الأصل، وما زاد عنه إن كان يرجع إلى ذلك الأصل فصحيح، وأما إن كان فيه معنى جديد فهذا لا يصح. مثل ما بعض الناس مرة سمعته يقول أن النملة لما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قال: إن الآن اكتشفوا أن النملة فيها نوع من الزجاج، وأنها إذا ديست تحطمت. شفتوا وش يقول؟ واضح يا أخي، النار اسمها الحطمة، النار اسمها الحطمة لأنها تحطم وتهشم ما يلقى فيها، فكل ما يعني يلقى في النار يكون محطوما مهشوما، فهذه المعاني وأشباهها تفضي إلى الوقوع في الغلط. وقبل ظهور هذه الموجة المعاصرة كان هناك من يفسر السماوات السبع بأنها الكواكب السبعة السيارة التي هي الزهرة والأرض والمريخ إلى آخر ما كان يعرفه قدماء الفلاسفة، فكانوا يقولون السماوات السبع هي مجالات دوران الكواكب السبعة السيارة، ثم اكتشفوا بعد ذلك نبتون وبلوتو فصارت الكواكب السيارة كم؟ تسعة. فعلى هذا ستكون السماوات عند هؤلاء تسع، وهذا الغلط في تفسير القرآن الكريم. ولا خير في شيء من القرآن في شيء من تفسير لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ثم ينبغي أن يعقل العبد أن هذه العلوم مهما بلغت في نفوس الخلق فإنها ليست خير العلوم، فإن الله لم يكن لينتقي لخيرة الخلق وهم الأنبياء علوما زكوا بها، ليس منها الرياضيات ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا الجيولوجيا. فبعض الناس يظن أن هذه علوم الأذكياء، وعلوم الأذكياء هي الحق على الحقيقة هو الوحي النازل من السماء، هذه هو علوم الأذكياء. ولذلك أقول بلسان ممتلئ وأنا ممن درست هذه العلوم، إن معارف القرآن والسنة فيها من العلوم ما لا يحيط هؤلاء به علما. ففي آية واحدة من القرآن وهي آية الطهارة ذكر ابن العربي أنه اجتمع بأصحابه فتذاكروا هذه الآية فاستخرجوا منها حكم 850 حكم من آية واحدة. هذا يدل على شدة الذكاء في استنباط العلوم والمعارف في القرآن الكريم. بل ابن القيم قال في الجواب الكافي وفي سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة. أن جيب لي طبيب ولا جيولوجي ولا فيزيائي قل له القرآن أعظم أم كتاب معظمك هذا، فالمسلم سيقول القرآن أعظم. قل خذ سورة الفاتحة واستخرج لي منها 200 فائدة، لا يستطيع ذلك. ولذلك علوم الأذكياء هي علوم الأنبياء، وأما ما عدا ذلك فهو نوع من العلم الظاهر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يقول هذا قال أحد المشايخ المعاصرين أن أهل السنة وقعوا في التأويل كما وقع غيرهم لإدراجهم هذه النصوص الآتية الوجه واليدان والقدم. هذه ليست نصوص، النص هو إيش؟ الدليل من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اصطلاحات علم البحث والمناظر الذي يسمى علماء علم الجدل، ثم غلب استعماله عند الأصوليين والفقهاء، وإلا أصله في هذا العلم. قال إدراجهم تلك النصوص تحت مسمى الصفات وهي ليست كذلك فهذا تأويل ولم يقله أحد من السلف. وأول من قال به الإمام البربهاري وتبعه ذلك، فما صحة هذا القول؟ مدام أن تقول أحد المشايخ ويخالف الإمام إذن تأخذ بالشيخ ولا بالإمام؟ ما الجواب؟ بالإمام. فخذ عن الإمام واترك عنك المشايخ، هذا الكلام وأمثاله لا يحتاجه الإنسان، لا تحتاج قال فلان هل هذا القول صحيح أم غير صحيح، لأننا نحن لا نعلم عبارته. هذا الرجل السائل قال النصوص بعدين ما ذكر لنا نصوص، ونحن نؤمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، هذه القاعدة الجامعة. والإنسان في علومه يكون على طريقة من تقدم ويترك من تأخر. يقول تجاوزت الميقات ولم أحرم منه وأحرمت من مكة وأنا متمتع، يجب عليك دم لما صح عند هذا الجديدة خلها مرجاة هذه. أقول إن هذا السائل تجاوز الميقات ثم أحرم بعده، والواجب على العبد أن يتجاوز أن يحرم من الميقات، فإذا تجاوزه لزمه دم لما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرم فيجب عليه دم. يقول قوله تعالى وجدك عائلا فأغنى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا؟ هو طيب ربنا وش يقول في الآية وجدك عائلا فأغنى؟ الغنى المقصود به الكفاية، الكفاية والزيادة عن الكفاية زيادة في الغنى، فكونه صلى الله عليه وسلم صار غنيا هذا مقطوع به فهو نص القرآن، لكن هو عنده الغني هو من له زيادة وفضل في الكفاية فاستشكل هذا. يقول كيف تقضى صلاة الجنازة إذا أدركت التكبيرة، إذا لم أدرك التكبيرة الأولى وأدركت الثانية؟ إذا أدركت الإمامة في الثانية فتجعلها الأولى لك، فتقرأ فيها الفاتحة، وإذا كبر هو للثالثة صارت هي الثانية لك، فتصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، تكبر أنت الثالثة وتدعو للميت وتجز الدعاء قبل رفع الجنازة قدر وسعك، ثم تكبر الرابعة وتسلم. يقول: قلت، نحن نقرأها بالسكون لأن لم يضع عليها لا فتحة ولا ضمة، فهو إما أن يقول قلت يعني هو، أو قلت يعني أنا. قال: قلت أن قول الحبيب هذا إنزال لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلى مرتبة الخلة. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: أوصاني حبيبي، فما توجيهك؟ بارك الله فيك، إن كنت تريد توجيهي فلا تسألني هكذا. فالمتعلم يحسن عرض سؤاله فيقول: ذكرتم كذا وكذا وأشكل علي حديث أبي الدرداء، ثم يذكر الحديث ويطلب الجواب. وأما سياق السؤال هكذا فإنه يطبع في النفس المنازعة، ومن طبع في نفسه المنازعة من المتعلمين ذهبت منفعة علمه ولم ينل منه الحظ، وهي من أدواء الطلبة المعاصرين. فإنما يسمى بالنقد وإظهار الشخصية وإبرازها حدا المتعلمين إلى أن يجعلوا أنفسهم أندادا لمعلميهم، ولا ينال العلم هكذا، وإنما ينال العلم بأن ينزل المتعلم نفسه منزلة الملتمس الراغب لا منزلة المناظر. فإن الطالب إذا أنزل نفسه منزلة المناظر ناله ما يسوءه من معلميه، وهم على حق إذا أساءوا القول معه، لأن من أساء القول مع معلمه استحق نال ما يسوءه. ينبغي أن يعرف الطالب صفة عرضه سؤاله حتى لا يقع فيما لا تحمد عاقبته. ومن أعظم ذلك أن هذا يورث العبد في نفسه إنزالها منزلة الند، فهو يحضر للشيخ لا لمجرد الفائدة، وإنما للفائدة مع المنازعة، فيذهب بذلك شيء كثير. فالمنازعة حجاب يرخى على القلوب فيحول بينها وبين ما ينفعها من العلم، لكن طالب العلم يرفع هذا الحجاب عن قلبه مريدا الانتفاع من معلمه، فإذا عرض له شيء أشكل عليه يعرض هذا الإشكال بعبارة مؤدبة. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يسأل تارة ثم يعرض عن السائل، ويسأل تارة ويقول وإن رغم أنف أبي الدرداء، ويسأل صلى الله عليه وسلم تارة ثم يزجر السائل، وكل ذلك إصلاحا للسائل فيما سأل عنه. وهذا الإشكال الذي ذكره السائل وأجيب عنه رجاء أن يهتدي بما سبق من الكلام ونفعا للعموم، أن أبا الدرداء رضي الله عنه وغيره من الصحابة أخبروا عن حبهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم أوصاني حبيبي أو أوصاني خليلي، أي باعتبار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم لا باعتبار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هي. فمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هي عند ربه هي الخلة للمحبة، فإذا قيل قال الحبيب يعني حبيب الله، وأعظم من ذلك أن يكون هو كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الله. فمرتبة المحبة أدنى من مرتبة يريدونها منزلة للنبي عند الله، فليست منزلته عند الله المحبة، وإنما منزلته عند الله الخلة. وأما منزلته عند غيره فمنهم من يخبر فيقول أوصاني حبيبي، ومنهم من يخبر يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. يقول: أتيت من بلادي أنوي الحج مفردا ومكثت بجدة 3 أيام ولم أحرم من الطائرة، لظني أن المفرد يحرم من داخل مكة، فعلمت بعد ذلك أني كان من المفترض أن أحرم من الميقات، فماذا أفعل؟ الجواب أنك إن كنت لم تحرم بعد فيجب عليك أن تخرج إلى الميقات وأن تحرم مباشرة. وإن كنت قد أحرمت الآن من داخل مكة مفردا بالحج فتبقى على إحرامك وعليك دم. وأما لم تعلم فإنك آثم، فلا يجوز للعبد أن يدخل في عمل لا يعلم حكمه. فتعلم أحكام الحج على الحجاج واجب يأتمون بتركه. وأحسن ما قيل فيما يجب من العلم أن ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه. فالعمل لله لا يؤخذ بالهوى والرأي وأن ترى الناس، لا، لا بد أن تتعلم صفة ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك حتى توقعها على الوجه الصحيح. وإن فرطت في ذلك فأنت غير معذور لإمكانك التعلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: من لم يعلم الحلال والحرام فلا يبيعن في سوقنا. يعني اللي ما يعرف أحكام البيع ما يجوز له أن يبيع في السوق، فكيف إذا كان متعلقا بركن من أركان الإسلام وهو الحج. ذكرتم أن من أحاط بغريب القرآن ومعاني كلمات القرآن ونظائر القرآن قد أحاط بثلثي التفسير، فما الكتب التي تنصح بها طالب العلم في الغريب والمعاني والنظائر؟ إن كان يقصد كتبا يقرأها على شيخ فأنصحه بهذا، وإن كان يريد كتبا يقرأها بنفسه فلو قرأ ما بين الخافقين لا ينال العلم الأتم. فإن العلم الأتم في هذه الأمة يكون بالتلقي عن الشيوخ. فعند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. ففيه بيان أن العلم في هذه الأمة يكون بالتلقي، وأعلاه التلقي بالسماع أخذا عن الشيوخ. فينبغي أن يحرص الإنسان على أخذه عن الشيوخ. أما مجرد قراءة الكتب فهذه تعطيك معلومات لكن لا تعطيك علما أصيلا صحيحا. وينشأ من هذا وقوع العبد في المشتبهات وخروجه بالطبوليات وهي الأقوال الشاذة. أما الذي يأخذ العلم عن أهله فإنه يتأدب بآدابهم ويتخلق بأخلاقهم ويعرف ما يخاطب به الناس، وهو يعرف ما يخاطب به الحاكم وما يخاطب به المحكوم وما يخاطب به الصغير وما يخاطب به الكبير وما تخاطب به المرأة وما يخاطب به الرجل. وأما الذي يأخذ علمه من الكتب فقط فإنه يخرج خلوا من ذلك. ولذلك فإن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. فأنا إن كنت تريد كتبا تقرأها على شيخ فيها فأنا أشد على يدك، وإن كنت تريد أن تقرأها بنفسك ظانا أنك تعلم التفسير فأنا أنزع يدي من يدك. فأما الكتاب الذي أختاره لك لتقرأه على شيخ في الأريب لأبي حيان الأندلسي فهذا فيه أصول غريب القرآن. وأما في معاني القرآن فأنصحك بكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للعلامة محمد حسنين مخلوف العدوي رحمه الله شيخ الأزهر. وأما الكتاب الذي أصطفيه لك في المعاني فهو كتاب الوجوه والنظائر للنيسابوري، وهو في مجلد واحد، كتاب الوجوه والنظائر في للنيسابوري. فهذه الكتب الثلاثة كتب نافعة في الترقي في معرفة التفسير، ولي محاضرتان منشورتان في بيان مراقي التفسير وفيهما ذكر هذه الكتب مع بقية المراقي وما يقرأ فيها من كتب. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد العصر في تكميل هذا الكتاب. وفق الله جميعا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.